كيف تقبل الدعاء؟ كيف تقبل الدعاء؟ بسعر المبيع أم بسعر الكلفة؟ أنت رجعت للمذهب الأول. نحن مش وارد كيف تقدر، بما تطيب به نفسه بس.